ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. الله أكبر. عن الحكم العدل ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا أفلا يعقلون. نعم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. سيدنا الله أكبر. نعم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. الله أكبر. الله الله الله. إن هو إلا ذكر وقرآن أولم يروا أنا خلقنا لهم ما عملت أيدينا

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. سبحان الله العظيم. قال من يحيي العظام وهي رميم. سبحان الله. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. سبحان الله. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. وهو بكل خلق عليم. سبحان الله. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر. نعم سبحان الله العظيم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. الله. Yeah.